أحد الإخوة يقول أن بعض الإخوة كتب أن الفرسخ الواحد 48 ميلا. أنا سبق لساني ثم استدركت على نفسي مباشرة، نعم قلت الفرسخ الواحد 3 أميال، ثم قلت اضرب 16 فرسخا في 3 أميال كان المجموع 48 ميلا. نعم. قال المصنف رحمه الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر صلاة عيد الأسبوع وهو الجمعة، ناسب أن يذكر لك أعياد السنة وهم العيدان، فقال رحمه الله: باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض على الكفاية. أي حكم صلاة العيدين فرض على الكفاية، إذا قام به إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين. نعم. هذا على الخلاف في تفسير عند الأصوليين، تفسير معنى فرض الكفاية، هل المراد هو واجب على مبهم غير معين؟ هذا قول عند بعض الأصوليين، وقال بعض الأصوليين بل هو واجب على الجميع، إذا فعله بعضهم سقط الوجوب عن الآخر. وعلى أي حال المعنى في كلتا الحالتين يعني أنه لا يلزم الجميع على أعيانهم أن يؤدوه، هذا عند الجميع مشترك بينهم، لكن هل هو واجب على بعض غير معين أو هو واجب على الجميع ويسقط بفعل بعضهم؟ الثاني هو المشهور. وعلى أي حال نعم. قال رحمه الله: إذا قام فيها 40 من أهل مصر سقطت أم سائرين. وهذا يدل على أن المصنف ماشٍ على هذا القول، أنها تجب على الجميع، وإذا قام بها 40 من أهل مصر، إذن المصنف رحمه الله يشترط في صلاة العيد أن يكونوا من أهل مصر مستوطنين، وهذا نص عليه، وأن يكونوا 40. نعم. سقطت عن سائرهم، عن سائر من في مصر. ثم ذكر لك رحمه الله وقتها فقال: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. قال: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. إذن يختلف وقتها عن وقت صلاة الجمعة، فوقت صلاة من حيث الابتداء يتفقان من ارتفاع الشمس، والمراد يعني بعد طلوع الشمس بقدر الرمح، أي ارتفاعها قدر الرمح، إلى الزوال. وأما صلاة الجمعة فإلى نهاية وقت الظهر. نعم. قال رحمه الله: والسنة فعلها في المصلى. قال لك: السنة أن تفعل في المصلى لا في المساجد، واستثني من ذلك المسجد الحرام، لأن مكة واد فيعسر أن يذهبوا إلى إلى إلى صحراء هناك. نعم. وهكذا كان الحال في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن صلاة العيد تصلى في المسجد النبوي، وإنما كانت تصلى خارجه. نعم. يقول لك المصنف رحمه الله: السنة إذا كان العيد عيد الأضحى أن يعجل بالصلاة، أي أول وقت جواز فعلها، فبعد ارتفاع الشمس يسن التعجيل بصلاة الأضحى حتى يتفرغ الناس بعد ذلك لذبح أضاحيهم. قال: وأما الفطر فالعكس، السنة أن يتأخر في صلاة الفطر، والسنة أن يفطر كما قال المصنف. نعم. لأنه كلما أخر صلاة عيد الفطر كان يعني أوسع للناس أن يؤدوا صدقة الفطر قبل الصلاة، لأنه هو الوقت المستحب كما سيأتي بيانه. نعم. في كتاب الزكاة إن شاء الله سيأتيكم. نعم. والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. يقول لك المصنف: يستحب في عيد الفطر خاصة أن يفطر الناس قبل الصلاة، لأنهم كانوا في أيام صيام وكان يحرم عليهم الفطر، فاستجابتهم لربهم سبحانه وتعالى بأن يفطروا متى أحل لهم الفطر ويصوموا متى أوجب عليهم الصيام، فيكونون مع أمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى، فمن الأكمل أن يحققوا هذا، ولذلك حرم صوم هذا اليوم. نعم. قال: كما قلنا في صلاة الجمعة التي هي عيد الأسبوع، أن يغتسل أي كغسله من الجنابة وهو مستحب، ويتنظف أي بإزالة شعر ونحوه مما يجوز إزالته من إبط وعانة ونحوهما، ويتطيب أي بالطيب. نعم. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وبالثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. سوى تكبيرة القيام. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قوله رحمه الله تعالى بلا أذان والإقامة، فلا يشرع فيهما الأذان والإقامة كما هو معلوم. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، سبق معك أن تكبيرة الإحرام ركن، وما زاد من التكبيرات سنة، وعليه لو صلاها كما يصلي الفجر صح. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. تكبيرة القيام ما حكمها؟ واجب. والتكبيرات الزوائد المتبقية الخمس سنة. نعم. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما قلنا هناك، فيرفع يديه إلى حذو منكبيه على مشهور المذهب، أو بينهما، أو مخير على المصنف. ماذا قال؟ قال إذا إيش قال؟ خير، أو قال إلى، أو نعم على التخير عند المصنف. ورفع اليدين ما حكمه؟ سنة. نعم، لأنه من الأفعال. قال اللهم صل على سيدنا محمد. هذا بناء على ما جاء عن أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقهاؤنا وإن أتى بأي ذكر جاز، نعم، استحبابا ولا يجب، نعم، فلو سكت صح. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة. وحكم قراءة الفاتحة كما سبق في الصلاة، ما حكمها؟ ركن، فلا تصح بدونها للإمام والمنفرد، وهو كذلك الحال إذا صلوا جماعة. وسورة استحبابا. نعم. يجهر فيهما بالقراءة. وحكم الجهر هنا كحكم الجهر فيما يجهر فيه، وما حكمه؟ سنة، فلو أسر بالقراءة صح وخالف السنة. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. نعم. فإذا كان ذكرا حضهم على الصدقة وبين لهم ثمها. يعني هذا هو المناسب للمقام، المناسب للمقام أنه في صلاة في خطبة عيد الفطر يتحدث عما يحتاج إليه الناس، والذي يحتاج إليه الناس اليوم ما هو؟ الكلام عن صدقة عيد الفطر، وبين لهم حكمها، وهو الوجوب على كل مسلم قادر عنده ما زاد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، كما سيأتيك إن شاء الله تعالى في باب الزكاة. وهنا إشكال قد يشكل نذكره بعد قليل. قال وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. بين لهم حكم الأضحية. نعم، لأنه المناسب للمقام. أما في صلاة الأضحى في عيد الأضحى فلا إشكال، لأن الناس متى يضحون؟ بعد الصلاة. ولذلك لا تصح الأضحية ولا الهدي إلا بعد الصلاة، أو بقدرها في مكان لا تصلى فيه، كان يكون أهل قرية لا تصلى عندهم صلاة العيد لأنهم دون الأربعين، فمتى يضحون؟ بعد قدرها لو صليت، بعد قدرها، أليس كذلك؟ هذا لا إشكال فيه. طيب في عيد الفطر ذهب وقتها. نعم، عند فقهائنا ستدرسون إن شاء الله تعالى على أنه يستحب أن تكون قبل الصلاة، وتجزئ وتباح باقي هذا اليوم إلى الغروب ولا تجزئ بعده. الزكاة ليست موجودة هنا. من عنده الكتاب كامل يقرأ علينا؟ ما في أحد عنده النسخة كاملة؟ افتح كتاب الزكاة، زكاة الفطر. طيب، ستجد أنه يقول لك ويجزئ أو ويجوز في يومه، يجوز قبل العيد بيوم أو يومين صح، وتستحب قبل الصلاة. إيش قال؟ طيب على مهلك، إذا أخرجتها أخبرني. ها، إيش يقول صاحب الزاد؟ نعم، وتكره في باقي، ممتاز. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، يعني باقي إيش؟ باقي اليوم، لكنها تجزئ. طيب، أنا كان ودي من عمدة الفقه حتى تعرف أن نفس المصنف نفسه رحمه الله ذكر. نعم، إيش يقول؟ نعم، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. ومتى ينتهي اليوم؟ بغروب الشمس. إذن ما قبل اليوم جائز، ونص في الزاد على الكراهة بعد الصلاة كذا، ويكره باقي، ممتاز. إذن هي مجزئة. إذن صار إذا كانت خطبة العيد متعلقة بالفطر فيها فائدة، فإن بعض الناس ينسى، وكثيرا ما يحصل هذا، كثيرا ما يذهب بعض الناس لصلاة العيد ينشغل مع الأسف ليلة العيد بشراء الملابس والثياب والشماغ وما إليه، وينسى زكاة الفطر. فإذا حضر صلاة العيد وحضر الخطبة ذكر بها وتعلم أحكامها، وبقي لهم متسع، وبقي لهم متسع. والقول بصحة إخراجها إلى قبل الغروب هو قول أكثر أهل العلم، ولعله إن شاء الله يمر عليكم إن شاء الله في كتاب الزكاة، ولو راجعتم بقية المذاهب لوجدتم أكثر أهل العلم على صحة إخراجها باقي اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال إيش في هذا اليوم، واليوم يخرج بغروب الشمس. ولعله إن شاء الله إذا أتى وقت الزكاة يعني يبين لكم هذا. نعم، قال رحمه الله: إذن لا تستشكل هذا، لا، لأن هذا قد يقع إشكال عند بعض طلبة العلم بناء على حديث ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فهذا الحديث استدل به على الأفضلية، وقالوا هذا الحديث الآخر يدل على أنها تجزئ، وهذا يدل على يعني أخرجها عن الإجزاء المحض المباح معه، فتكون على الكراهة كما ذكر صاحب الزاد. نعم، فلا يشكلن عليك هذا. قال رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. نعم، نص لك على هذا الذي ذكرته لك. قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. يقول لك المصنف رحمه الله: ولا يتنفل. لا يتنفل، لا يتنفل قبل صلاة العيد، هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ فائدة: الذي الأصل أن من يشرح متنا فقهيا ينبغي عليه أن يهتم في الشرح بأمور، خاصة في المتون الفقهية يجب أن يهتم بأمور. الأمر الأول أن يهتم بفك العبارة، أي أن يبين لك معنى الكلمات المشكلة. الأمر الثاني أن يبين لك الحكم في المسائل التي أبهم المصنف فيها الحكم. فلما قال لا يتنفل، هل هو تحريما أو كراهة أو ماذا؟ فيبين لك الحكم المبهم. الأمر الثالث أن يبين لك القيد الذي لم يذكره المصنف، كما قلنا مثلا: وإلا أتموها ظهرا إن نواها إيش ودخل وقتها، فيبين لك القيد الزائد. فهنا الآن هذا من جنس الحكم المبهم، صحيح؟ لا يتنفل، ما الحكم؟ وهذا الكلام أنا قلته لك الآن حتى تنتبه له أثناء دراستك لأي متن فقهي. فإذا قال لك المصنف يجب، يكره، يستحب، يباح، فالحمد لله. لكن إذا قال لك المصنف ويفعل كذا ولا يفعل كذا، فينبغي عليك أن تنتظر سماع الحكم، أو فإن لم تسمع حكما فسأل عنه، لأنه من المهم أن تعلم حكم المسألة من حيث الأحكام التكليفية أو الوضعية. فقوله رحمه الله: ولا يتنفل، أي يكره، فنص فقهاؤنا على الكراهة. لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الإمام الزهري رحمه الله: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك ولا بعدها، يعني صلاة العيد. نعم، قال رحمه الله: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. يقول لك: لو دخلت مع الإمام قبل أن يتم الصلاة، قبل أن يسلم من صلاة العيد، فما الحكم؟ قال لك: تتمها على صفتها، فتقوم وتقضي على صفتها. طيب، قال: ومن فاتته فلا قضاء عليه. قال لك: لا قضاء عليه، لأن الناس قد صلوها، وهي ما حكمها؟ فرض كفاية، فحينئذ تكون في حقه ماذا؟ سنة، فلو قضاها فلا بأس. قال: فإن أحب صلاها تطوعا. قال لك: إن أحب صلاها تطوعا، أي كما يصلي التطوع المطلق، كما يصلي سنة الفجر مثلا. وإن شاء ركعتين، وإن شاء أربعة. يصليها أربعا والأصل أن تصلى ركعتين، الأصل أن القضاء يحكي الأداء، ولكن هنا لأثر جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال إذا من قضى صلاة العيد أو كما قال يصليها أربعا. أحسبه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وإن شاء صلاها على صفتها، وإن شاء صلاها على صفتها، وهو السائر على قياس المذهب هو أن القضاء يحكي الأداء، فمن أراد أن يقضيها يقضيها على صفتها. قوله رحمه الله وإن شاء صلاها على صفتها، هذا هو المشهور من المذهب فقط، يعني المشهور من المذهب أنه إذا أراد أن يقضيها يقضيها على صفتها، أو أن يترك السنن فيصليها ركعتين. أما أن يصليها أربعا فهو على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، وهو رواية في المذهب، وإلا في المشهور هو أنه يصليها على صفتها، أو فإن ترك الصفة فإن تركها عن صفتها صلاها ركعتين تطوعا. أما فهو على رواية في المذهب، والمصنف ذكر هذه الصور كلها على سبيل التخيير كما قال لك. قال رحمه الله: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض ذكر لك المصنف رحمه الله مسألة تتعلق بصلاة العيدين، وهي أنه في هذه الفترة يستحب للإنسان أن يكبر، والتكبير نوعان: تكبير مطلق لا يعني ليس مقيدا بصلاة، والنوع الثاني مقيد بالصلوات المكتوبة. فأما التكبير المطلق أي أن يكبر وقت ما شاء وهو في المسجد دون أن يزعج القارئين والمصلين، وهو ذاهب إلى بيته، وهو في السوق، وهو في طريقه سائر أو جالس أو قائم أو قاعد يكبر، فليس مقيدا بالصلوات المكتوبة. فبين لك رحمه الله تعالى أنه يستحب التكبير ليلتي العيد، والليلة تدخل بغروب شمس اليوم الذي قبلها، وبناء عليه إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان سواء كان 30 أو 29 لو كان الشهر ناقصا، فقد دخل وقت استحباب التكبير المطلق، فقد دخل وقت استحباب التكبير المطلق. أما التكبير وكذا إذا دخل إذا غربت شمس يوم عرفة فقد دخل وقت التكبير المطلق، هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. إلا أن هناك قولا لم يذكره المصنف، وهو أنه يدخل وقت التكبير المطلق متى؟ من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، يعني الأيام العشر ذي الحجة كلها وقت للتكبير المطلق، وقت للتكبير المطلق. طيب، أما التكبير المقيد فقال رحمه الله تعالى: ويكبر عقيب إيش؟ ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. بين لك رحمه الله تعالى حكم التكبير المقيد، فقال لك يستحب وسبق هذا، وبين لك أن التكبير المقيد يتعلق به ثلاثة أشياء، أو ثلاثة قيود. القيد الأول أنه يكون عقيب الفرائض خاصة، وعلم منه أنه لا يستحب عقيب النوافل، فإذا صليت الوتر أو صليت السنة الراتبة البعدية أو القبلية فليس مستحبا في حقك أن تكبر التكبير المقيد. كونك تريد أن تكبر تكبيرا مطلقا فهذا شيء آخر. القيد الثاني أن يكون ذلك في الجماعة، وعليه يعلم أنه لو صلى منفردا أنه لا يكبر. القيد الثالث أن يكون في صلوات معينة محدودة، وهي من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق الذي هو اليوم 13. قال لك رحمه الله: إلا المحرم، فإن المحرم يكون منشغلا بماذا؟ بالتلبية، يكون منشغلا بالتلبية، فإذا جاء يوم العيد ذهب المحرم ورمى جمرة العقبة، أليس كذلك؟ فإذا رمى جمرة العقبة وهي تحية منها كما يقال، ترك التلبية وانشغل بعد ذلك بالتكبير. ولذلك قال المصنف: إلا المحرم فإنه يكبر متى؟ فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. ممتاز. لماذا قال من هذا من من من من ظهر يوم النحر؟ لأنه قد رمى جمرة العقبة وانتهى وقت التلبية وشرع الآن في وقت إيش؟ في وقت التكبير المقيد هنا. نعم. قال رحمه الله: وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، قال لك صفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا الذي ورد، وثمة روايات أخرى منها التثليث، فإذا سمعته فلا تنكره: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والأمر فيه واسع. طيب، نعم، لما قال لك المصنف يستحب التكبير في ليلتي العيدين، لم يذكر المصنف التكبير في عشر ذي الحجة، وقد نص عليه فقهاؤنا في مشهور المذهب، نص عليه صاحب المنتهى فقال رحمه الله: وفي كل عشر ذي الحجة. إذن اكتب هذا: ويستحب أيضا التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ذي الحجة. نعم، فهل المصنف لم يذكره اختيارا له أو لم يذكره اختصارا؟ هذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى حتى نتأكد هل يعني تركه أهمل ذكره اختصارا أو اختيارا، هذا محل بحث يحتاج أن يراجع. نعم، قال رحمه الله: أو قبل هذا نقرأ بعض التمرينات. التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، أي اختيار هو الصحيح؟ في الأول كم؟ سبع مع تكبيرة الإحرام، والثانية خمس من تكبيرة. إذن أي واحد منهم؟ ألف. طيب، الحمد لله. طيب، المسنون في خطبة العيد كم؟ عشرة، خطبتان فقط. طيب.